ثم أسلوب حسابه يختلف، واحد بيحاسبه باللين، واحد بيحاسبه بالشدة، واحد بعتاب بسيط، واحد والعياذ بالله مثل ما قلت لكم وقفة الحساب تكون بالنسبة إليه طول دهر طويل من الدهور. نعم، ورد في الصحيح هذا من نوعي لربي عز وجل بكرمون أن الباري عز وجل يدني عبدا من عباده صنف من الناس، يعني صنف من العبد، يعني صنف كم مليار الله أعلم، فيسبل عليه سترة ويقول يا عبدي أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا، بذكر الباري ويريه. قال نعم يا رب. فيقول أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ نقول لي نعم يا رب. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا في مكان كذا؟ نقول نعم يا رب. يذكره بمعصي فيقول لقد سترتها عن الناس في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. لكن من هم؟ لا تدري، لا تدري. نعم، ولا ينبغي لإنسان أن يقول لعلي أنا واحد من هؤلاء الناس. لعلك بأي موجب، لعلك هيئ نفسك لهذا. ممكن أن يأتي أناس آخرون، الباري عز وجل يقول للواحد منهم بما جئتني، ما أين هو العمل الذي جئتني به؟ يقول يا رب أنا عبد أنو عمل، أنا جئت أطمع بعطائك، أنا جئت أنظر إلى يدك الكريمة لتكرمني، أنا جاي عم تسألني أنا شو بدي أعطيك؟ أنا عبد لا أملك شيئا. لكن من هو هذا الذي يملك هذه الحجة؟ الذي يملك هذه الحجة هو الذي كان يمارس عبوديته في دار الدنيا، دائما كان الذل، وكان دائما يطرق باب الله سبحانه وتعالى يستجيه الرحمة ويستجيه المغفرة ويستجيه العطاء والمنن والمنع دائما دائما دائما. هذا الإنسان يلهم حجته. المسألة أنه ربي يلهمك هنا، إذا ألهمك هذا شيء آخر.